الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المسألة 15 من مسائل الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله، قال: من مسائل الجاهلية اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف، وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، مش فاهمين اللي بتقوله. فأكذبهم الله وبين، أي فكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. ذكرنا أولا قبل أن نلج في هذه المسألة المهمة، ذكرنا بأن مسائل الجاهلية، أي هذه الأمور التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم وأنزل عليه الوحي ليجرد قلوب الناس وجوارحهم لرب العالمين، ولمحو مثل هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية. الأمر الذي يليه بأن ليس معنى مسائل الجاهلية، أي أن هذه الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى فقط، لا، بل إن في هذه الأمة، أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من يشترك مع الجاهلية الأولى في مثل هذه الخصال، وإن كان لا يشترك معهم في خصلة الكفر. يعني مثلا ممكن يأتي إنسان مقلد يؤمن بالله ربا وبالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا وبالقرآن كتابا، واضح؟ فهو يعتقد ذلك، واعتقاده اعتقاد الإسلام، وإيمانه إيمان الإسلام، ولكنه فيها في مسألة ما اتبع فيها شيخا ما، أو طائفة ما، أو حزبا ما، مع البيان له من الكتاب والسنة، فهنا اشترك مع الجاهلية الأولى في هذه الخصلة التي نتكلم فيها، وإن كان لم يشترك معهم في الحكم، أي أنه كافر، لا، فلا يستلزم. فذكرنا القاعدة بأنه لا يستلزم من اشتراك والاجتماع مع الجاهلية الأولى في خصلة من خصالهم أن يجتمع معهم في الحكم الذي هو الكفر. ومثال ذلك قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالمرأة المتبرجة اليوم هذه امرأة شاركت الجاهلية الأولى في التبرج والسفور، وإن كانت مسلمة مؤمنة لها اعتقاد الإسلام وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي امرأة مسلمة، ولكن في هذه الخصلة هي عاصية، فيجتمع فيها المعصية والطاعة، وهذا هو معتقد أهل السنة، بأنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية، كذب وصدق، نفاق وصدق، إخلاص ورياء، يجتمع في العبد الطاعة والمعصية. فلا يعتقد أهل السنة اعتقاد المرجئة بأن العبد يعطى الإيمان الكامل المطلق وإن فعل أيما معصية. ولا نقول بقول الخوارج بأنه والمعتزلة بأنه يسلب منه أصل الإيمان بمجرد الوقوع في المعصية، لا، فيجتمع فيه الطاعة والمعصية، فبيصلي ويأكل الربا فهذا مسلم عاصي، مؤمن عاصي، بيصلي وبيشرب مخدرات هذا مسلم عاصي، والإيمان عنده يزيد بطاعة الله وينقص بطاعة الشيطان، واضح؟ فلا يستلزم من اشتراك خصلة من خصال الجاهلية أن يشترك معهم في الحكم، إلا إذا كانت هذه الخصلة خصلة شركية، شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله، واضح؟ فهذه في غاية الأهمية فانتبه لها. فقول الشيخ هنا اعتذارهم من مسائل الجاهلية، اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، قولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. اعتذارهم أي عذرهم، عذرهم للأنبياء بأننا قلوبنا غلف. ما معنى قلوبنا غلف؟ تفسيرات السلف على اختلاف، فمنهم من قال قلوبنا غلف أي قلوبنا مملوءة، قلوبنا مملوءة بغير مما تقول، قلوبنا مملوءة بغير مما تدعو إليه، يعني احنا مش محتاجين لكلامك، لا نحتاج إلى كلامك بالمعنى يعني. وكما قال تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقالوا التفسير الأول للسلف بأننا قلوبنا مليئة وبغض النظر عما تقول، ولكن قلوبنا مليئة بالعلم، قلوبنا مليئة بالفهم، قلوبنا مليئة بكذا، فلا حاجة لنا في كلامك. قالوا قلوبنا غلف، واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قلوبنا غلف أي بأننا لا نستطيع أن نفهم، ولن تستطيع ولم تستطع أن تبين لنا البيان الكافي. بمعنى يقول لنبيهم، يعني تخيل هذا الكلام، يقول لنبيهم أنت لا تستطيع أن تقيم علينا حجة الفهم، يعني بالمعنى الصحيح مثلا كمثل ما يقال اليوم أنت مش عارف تتكلم، أنت مش قادر تفهمنا، أنت ما عندكش الحجة القوية اللي تفهمنا، كما قالوا اليهود، قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، ما جئتنا ببينة. تخيل هود نبي من الأنبياء مع ما أوتي به من الوحي لم يأتهم ببينة، طبعا هذه دعواهم، هذه دعواهم. فهذه مجمل تفسير السلف في مثل هذه الآية، قالوا قلوبنا غلف. ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل بيبين أن الله عز وجل حينما قال هؤلاء وقالوا قلوبنا غلف، قال تعالى بعدها بل طبع الله عليه، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. بل هنا قال ابن القيم رحمه الله فبل هنا للإضراب، انتبه للكلام الآتي، بل هنا للإضراب، بمعنى حينما قالوا قلوبنا غلف قال تعالى بل طبع، بل يعني إنهم كاذبون في قولهم هذا، فهذا إضراب عن الكلام المتقدم، فبل للإضراب عن الكلام المتقدم. فحينما تقول مثلا إيه تعال كل، تعال كل، فيقول لك إيه أنا شبعت، أنا شبعان، فبتقول له بل أنت غضبان. يعني إيه بل أنت غضبان؟ لا أنت مش شبعان، أنت مش شبعان، أنت بس إيه غضبان وزعلان. يعني أنت بل أنت غضبان، بل أنت حزين، أنت بتضرب، تضرب على الكلام الذي قاله، إن الكلام اللي بتقوله ده غلط. لا أنت مش، أنت مش مش شبعان، لا ده أنت بس حزين، فبالتالي بتقول أنا شبعان. إذن بل للإضراب، أي الإضراب عن المعنى أو عن القول الأول. إذن بل طبع الله، يعني أنتم كاذبون في قولكم بل قلوبنا غلف، ولكن ما أنتم فيه هو من طبع الله على قلوبكم. واضح هذا؟ والطبع عقوبة من الله لهم، انتبه، عقوبة من الله لهم لعلمه سبحانه من قلوبهم أنهم لا يريدون الاستجابة لهذا النبي الكريم. إذن بل طبع الله، إذن أولا أضاف الله عز وجل فعل الطبع إليه، فهنا الطبع كان فعلا من أفعال الله أنه طبع على قلوبهم. طيب الطبع على القلوب لما؟ عقوبة من الله لهم. طيب عقوبة من الله لهم لما؟ لعلمه من قلوبهم أنهم لا يريدون الاستجابة. فهذه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، بمعنى أنك بمجرد أن يعرض عليك الحق فهنا القلب يمتحن. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، للاستجابة، فالقلب عند عرض الحق يمتحن، فهو الآن في اختبار. والذي ينظر إلى القلوب هو رب العالمين الذي خلق العبد وقلبه، والله يعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون. فإذا نظر الله إلى قلب العبد فعلم منه أنه لا يريد الاستجابة، فإن الله عز وجل يعاقب العبد بالبعد عن الحق. هذه عقوبة، بل طبع الله عليه، بل طبع. فإذا هذه إيه؟ هذه عقوبة. ولا تطع من أغفلنا قلبه، أغفلنا، فأضاف العقوبة هنا إليه سبحانه أنه هو الذي عاقبهم بالغفلة على قلوبهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. نسأل الله السلامة والعافية. فعقوبة الغفلة أنك تجد أمرك كله فرطا، وكان أمره مفرد مضاف يفيد العموم، أمره فرطا، أي أن أمرك كله ينفرط منك، هذه عقوبة الغفلة. فتجد يومك كله يمر وأنت ما قدمت شيء لآخرتك، ما قدمت، يومك كله يمر ولم تقرأ قرآنا، يومك كله يمر ولم تقرأ كتابا، ولا تسمع محاضرة، ولا تقول أذكار، ولا تفعل شيء في آخرتك، ثم تقول بعد ذلك ما عنديش وقت، ما عنديش وقت، وكان أمره فرطا. إذن هذه عقوبة. إذن الله عز وجل يمتحن، يمتحن القلوب، يمتحن القلوب، العليم الحكيم. لذلك انتبه إلى قوله تعالى بهذه الآية، قال عن عبد من عباده وأضله الله على علم وختم على سمعه إلى آخره، وأضله الله على علم. هنا تفسيران للسلف، وأضله الله على علم، يعني أنه عنده علم لكنه كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يعرف ما الذي يحمله، فأضله الله بذلك وبعدم العمل بما يعلم. وأضله الله على علم، التفسير الثاني للسلف، أي وأضله الله على علم منه سبحانه أن هذا العبد لا يستحق هداية، فكانت العقوبة الإضلال. هذا هو وأضله الله على علم، أي على علم منه سبحانه أن هذا العبد لا يستحق الهداية. لذلك ابن الجوزي يقول: كيف تتم الهداية والتوفيق والخذلان؟ قال: بنظر الله إلى قلب العبد، فإن علم منه استجابة رزقه التوفيق، وإن علم منه الإباء والبعد والمنع خزل، نعوذ بالله من الخذلان. فافهموا بارك الله فيكم، إن القلوب تمتحن. فهؤلاء قالوا: قلوبنا غلف، فأكذبهم الله عز وجل وقال: بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذن كان هذا طبع من الله عز وجل على قلوبهم، فكانت عقوبة من الله لهم. لذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين اللي انت بتقوله. وهذا كذب، يعني يجي إنسان يقول: مش فاهم. ليه مش فاهم؟ أنت عربي وأقول لك الآية والحديث عربي، واضح، وأبين لك كلام السلف في مثل هذا، ثم بعد ذلك حينما أبين لك مصادر التلقي تقول: والله أنا مش فاهم. مفهوم؟ هذا ليس عذر، هذا ليس لك بعذر. حينما تقول أنا مش فاهم هذا ليس بعذر، لأنك عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأسوق لك الآية وأسوق لك الحديث وأبين لك كلام الصحابة، مفهوم؟ فالكلام عربي، فلماذا فكيف تقول أنا لا أفهم؟ الكلام مش إنجليزي ولا فرنساوي. يعني ابن القيم رحمه الله قال كلمة جميلة، يقول: فكيف يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كيف لا نفهم، وهم مع ذلك ينفرون عنه وينفرون منه. فلو كانوا لا يفهمون لما كانوا يفعلون ذاك، فلما كانوا ينفرون وينفرون علم أنهم يفهمون. الله على الكلام. شوف، يقول لك: والله كلامك مش مفهوم، الكلام مش مفهوم. طب انت بتنفر ليه؟ طب انت بعيد ليه؟ مفهوم. طب انت كرهته ليه؟ طب انت لما بتشوفه في شارع بتخش شارع تاني ليه؟ اذا كنت لا تفهم، معنى ذلك انك فهمت ووضح لك وبان لك، ومع ذلك انت الذي لا تريد. إذن أنت كذاب في قولك أنا لا أفهم. لذلك عدم قبول الحجة ليس مانعا وعذرا في إقامة الحجة، بالطبع لا، عدم القبول ليس مانعا وعذرا في إقامة الحجة، وإلا ما كانش في حد أقيم عليه الحجة أصلا. يعني الأنبياء مع ما أوتوا من الوحي والفهم والبيان، واضح، والإلقاء وحسن الإلقاء، ومع ذلك قالوا لهم ما نفقه، مش فاهمين اللي بتقولوا إيه، حتى إذا خرجوا من عندك ماذا قال آنفها، وكان بيقول إيه من دلوقتي ده، مفهوم؟ هذا ليس عذرا. فعدم القبول ليس عذرا حينما تبين للإنسان مصادر التلقي والكتاب والسنة وبيان الصحابة والأصول العلمية، بينت له، ثم بعد ذلك يقول لك: والله معلش أنا مش هتبعك في القول ده، أنا لا أتبعك في هذا القول. طيب كويس جدا، أنت لا تتبعني، ما الذي عندك؟ يعني ما هو الاعتراض؟ ما هي الأدلة التي عندك؟ واضح تعارض هذا القول بمصادر التلقي الذي عندي. ما هي الأدلة التي عندك فتعارض الذي عندي؟ مفهوم؟ فيأتي ويقول لا أنا لا أفهم مثل هذا، ولن أقبل كلامك هذا، لن أقبل كلامك هذا. فلن يقبل مع عدم وجود دليل صحيح عنده، أو مع وجود الدليل الصحيح وليس عنده صحة الاستدلال، ومع ذلك لا يقبل، ومع ذلك لا يقبل، هذا لا يكون عذرا في الحكم عليه لو حكمت عليه بالتفسيق أو التبديع أو التكفير. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ينبغي أن يفهم، بارك الله فيكم. إذن عدم القبول ليس بمانع أو ليس بعذر في إقامة الحجة. فلا يقولن أحد فلان قال أنا لا أقبل أو أنا لا أريد كذا، إذن هو معنى ذلك أنه غير قابل، إذن هو يكون عنده عذر. هذا فهم مغلوط. إذن قوله هنا اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. فقال الشيخ فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. فكما يكون بسبب الكفر، يكون بسبب البدعة، يكون بسبب التقليد الأعمى، يكون بسبب الهوى، يكون بسبب شهوة عنده من أمر دنيا أو من أمر إمارة أو إلى آخره من أمور الشهوات الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المسألة الخامسة عشر من مسائل الجاهلية، وهي في غاية الأهمية. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.